فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهدوا الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، اللقاء 19. نتوجه من خلال علمنا بما أخبرنا به ربنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم نحو يوم الحساب. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأساس في فهم عقيدة الإنسان وإدراك الحكمة من وجوده، وكيف أن الله عز وجل خلقه لعبادته، وكيف استأمنه واسترعاه واستخلفه على هذه الأمانة في هذه الدار، يمتحنه رب العزة والجلال ليلقى الله بعد ذلك في دار الجزاء بعد أن كان في دار الابتلاء، يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة من فعله. فيخبرنا الله تبارك وتعالى بعلامات، ويخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأشراط، علامات وأشراط جاءت في الوحي تخبرنا أن الكل يتوجه نحو يوم الحساب. هذه العلامات أخبرت بها الأنبياء وأخبر بها المرسلون، لا سيما في العلامات الكبرى. ما جاء في ديننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت بوحي من الله تبارك وتعالى ذكر فيه تفصيل دقائق الأشياء المتعلقة بعلامات صغرى وعلامات كبرى، لأن المسألة في الإيمان باليوم الآخر والسعي إلى يوم إلى اليوم الآخر نحو يوم الحساب، الإيمان باليوم الآخر يقتضي التصديق الجازم الذي يبلغ حد اليقين، ولازم الإنسان يشوف هذه العلامات والحجج أمام عينه تظهر تباعا. فالتصديق الجازم بكل ما أخبر به الله وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعث والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك مما سيجري في عرصات القيامة التي تبدل فيها الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ربنا سبحانه وتعالى يجمع الخلائق لهذا اليوم للحساب. فالإيمان بهذا اليوم ركن من أركان الإيمان، بل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. اشمعنا عيسى عليه السلام؟ لأن عيسى هو الممثل لكل الأنبياء في ختام هذه الدار، عندما ينزل يوم القيامة متبعا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فخصه بالذكر. يعقبه الإيمان بالجنة والنار كحقيقة حتمية سوف يواجهها كل الناس. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، هذه الحكم العليا والمعاني العظمى التي تجعل الإنسان يسير في الاتجاه الصحيح في عبودية رب العزة والجلال أدخله الله عز وجل الجنة، يستقر في دار القرار في النهاية مع أهل الإيمان الذين من الله عز وجل عليهم بالنجاح في هذه الحياة. لذلك كان العلامات اللي اتكلمنا عنها فيما يتعلق باتجاه الناس نحو يوم الحساب دي من ضمن العلامات التي يجب أن نؤمن بها، اللي وقعت خلاص قدام عينك مش هتنكرها، والتي تقع وستقع بإذن رب العزة والجلال كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى الوضع الذي أراده الحق سبحانه وتعالى مما يحدث من تغيرات كونية. وكذلك أيضا فيما يتعلق بكل إنسان منا عندما يموت ويبقى في القبر وما يحدث له في القبر، لأن العلامات دي كلها متعلقة بالأحياء اللي هيعيشوا لآخر الساعة، نحن ربما لا ندركهم لكن هذه العلامات منارات ربنا بيجعلها للمسلمين علشان كل ما يشوفوها يزداد إيمانا ويقين بالحقائق العظمى في حياة الإنسان، ويؤمن أن ما أخبر الله عز وجل به حق، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حق، ومحدش يغتر. يعني بعض الناس يقول لك يا شيخ في علامات انتوا بتذكروها، الواقع بتاعنا حاجة تانية، الوقت الدنيا حاجة تانية، الوقت فيه أقمار صناعية وتكنولوجيا عالية جدا وصواريخ نووية وصواريخ باليستية وقنابل ودنيا تانية واقتصاد وعالم وعالم، هذا هو الابتلاء. إن هذه الأشياء كلها قد تتبدل فيها الأحوال بين عشية وضحاها، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع فهو واقع، ولا بد أن تتغير الدنيا، يعني الدنيا مش هتفضل كده، والدنيا قائمة على هذه الحكم العليا. أي والله هذه الحكم العليا، وتحركات الناس كلها على أساسها، وليس لأجل مصالح دنيوية الناس يعني عايشين من أجلها، كل واحد بيطمع في ان يقول لك انا باخد الخيرات اللي اقدر عليها عشان خاطر بلد تعيش وانا اعيش ومش عارف ايه وكلام من ده. لا، صحيح ان الامور دي من ضمن اسباب الدنيا التي نسعى في مناكبها ونأكل من رزق الله تبارك وتعالى كما اخبرنا وكلفنا بالاخذ بالاسباب، لكن مش دي الغايات، مش ده الهدف من الحياة. الهدف من الحياة احنا في دار ابتلاء، حنموت ننتقل الى دار الجزاء، ومن سيبقى من الأجيال القادمة سيجد هذه العلامات. عشان كده دي عقيدة يا إخوانا، عقيدة أهل السنة والجماعة، أئمة الإسلام العظام زي ما ذكرنا في لقاء سابق عن الأئمة وهم يتكلمون عن عقيدتهم في علامات القيامة وعن العقيدة في اليوم الآخر. الإمام أبو حنيفة بيقول في أشراط الساعة في الفقه الأكبر: ونؤمن بخروج الدجال ويأجوج ماجوج. الدجال فيه أشياء كثيرة جدا جدا وعلامات خارقة، وزي ما قلت لكم الدجال جسد شخصية إبليس في كل الشبهات، ويأجوج ماجوج جسدت شخصية الإنسان والشره والشهوة والرغبة فيما عنده، هم من أكثر الناس توالدا بسبب فتنة النساء بر. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كده يتوالدون بكثرة ويعيشون من أجل الدنيا، مثل للشهوات. نؤمن بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، ازاي ما نعرفش، ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة، وأنها حق كائن، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دي عقيدة راسخة في نفس كل إنسان مؤمن، الإيمان اللازم. ما ينفعش واحد لا يؤمن باليوم الآخر ولا بعلامات القيامة وتقول لك إن الراجل ده راجل مسلم، مسلم يبقى لابد أن يعيش على هذا النحو. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات تدل على قرب الساعة، كلمنا عنها كتير، كلمنا عن علامات تتمثل في بعثته صلى الله عليه وسلم، في انشقاق القمر له، في موته، في فتح بيت المقدس، وقد كان علامة حدثت في انفجار بركاني أخبر عنه النبي عليه السلام من أرض الحجاز، تخرج منه نار تضيء أعناق الإبل في بصرة، مئات الأميال الناس تشوف هذه النار، ارتفع البركان إلى السماء وثار البركان فعلا، وكان الكلام ده بالضبط سنة 654 من الهجرة، أجمع المؤرخون على حدوث ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. حصل هزات أرضية، زلازل، وبعدها حدث بركان بجوار المدينة المنورة انفجر حتى السماء، حتى أضاء بسبب هذه الحمم البركانية والنار المشتعلة، ناس شافوها على بعد مئات الأميال حتى وصلت البصرة ووصلت مصر ووصلت أماكن كثيرة. علامات الرسول يخبر بها ولا زالت مستمرة. احنا اتكلمنا عن أشياء كثير، من هذه العلامات ظهور الفتن وظهور مدعي النبوة، ظهور الجهل، ظهور المعازف واستحلالها، ظهور الزنا وكثرة شرب الخمر واستحلالها، وتطاول الحفاه العراة رعاء الشاة في البنيان، ده شفناه ولا زال موجود حتى الآن، والناس شايفة الكلام ده بعيونها. وذكر من علامات الساعة تباهي الناس في المساجد بزخرفتها، وقد كان، وكثرة الهرج وهو القتل، وتقارب الزمان، الأيام بتمر بسرعة، الواحد يعني يقول لك ده امبارح الواحد فاكر وهو كان في المدرسة ابتدائي بيعمل ايه وبتاعه، أيام تمر بسرعة جدا جدا، وإسناد الأمر إلى غير أهله. وكيف أخبر الله سلم عن رفع الأشرار ووضع الأخيار، وأخبرنا عن تقارب الأسواق وظهور الشرك في هذه الأمة، وكثرة الشح والبخل، وكثرة الكذب، وكثرة المال، وفشو التجارة، كثرة الزلازل، وتخوين الأمين، وائتمان الخائن، دي كل علامات أخبرنا بها السلام. وأيضا أخبرنا عن ظهور الفحش في كلام الناس وفي أفعالهم أيضا، وعن قطيعة الرحم وسوء الجوار وارتفاع الأسافل، وعن تسليم الخاصة، ما يسلمش إلا على اللي يعرفه بس، ودي ما كانتش موجودة قبل كده، الوقت هو ده الأصل. وأخبرنا عن التماس العلم عند الأصاغر اللي عملوا فتن، وأنصاف المتعلمين اللي ضيعوا الدنيا، وما نراه الآن في أن يؤخذ علماء الإسلام بدل ما يكونوا إضافة إلى بلدهم وإلى أمتهم وإلى دينهم أصبحوا أول من يحاربون الدين باسم الدين. وأوقف علمه عند هذا الحد ولا يريد أن يقبل منك التماس العلم عند الأصاغر. وأيضا أخبرنا عن ظهور القلم، كان زمان بيكتب بالحبر من محبرة، هذا علم من العلامات. شوف مليارات الأقلام وظهور الكاسيات العاريات، كفاية بص نظرة على التلفزيون باللي بيحصل والواقع اللي انت شايفه، وكثرة شهادة الزور وكثرة موت الفجاء وعدم تحرر الرزق الحلال. واخبرنا عن عودة ارض العرب مروجا خضراء وانهارا، هذه الوقت الامطار اللي بتنزل في كل حاجة سيول. واخبر عن هدنة بين المسلمين وبين الروم. الروم المقصود بها الدول الأوروبية والدول الغربية، النصارى وطبعا معهم اليهود. في هدنة بقالنا الوقت 75 سنة، ميثاق الأمم المتحدة والسلام العالمي ومع ان الامر فيه اجحاف وكل حاجة، لكن الامور هادية من بعد الحرب العالمية الثانية لغاية دلوقتي. طبعا متوقع في حرب عالمية ثالثة، والحرب العالمية الرابعة كما يقولون هتبقى بالأسلحة العادية اللي كانت في البداء. ده كله من علامات الساعة. ثم يغدر الروم بالمسلمين ويتكاتف فيما بينهم. أي والله، النصارى الآن بيحاولوا يجمعوا أنفسهم ويجتمعوا فيما بينهم، اللي بيحرك الأمر بابا الفاتيكان. هل تتصوروا في وقت تسجيل الحلقة دي من مدة بسيطة جدا جدا ساعات، بابا الفاتيكان، بابا الفاتيكان يروح جنوب السودان، دولة جنوب السودان اللي كانت أصلا السودان كلها فتقسمت نصين، الدولة اللي ماسكها البشير اللي البشير راح فيها من يومين، ومسكها المسلمون في السودان الشمالي، والدولة الجنوبية بتاع النصارى. ففي طوائف متناحرة فيما بينها في جنوب السودان، في جنوب السودان، السودان الجنوبي. البابا والله المقطع أزعته قناة الاي ار تي، الار تي اللي هي الروسية، وموجود بيقبل حذاء المختلفين والمتناحرين، موطي كده على الارض، يبوس جزمة الرجل ده والرجل التاني، واحدة كمان زعيمة معاهم، بيبوس رجلها علشان يتفقوا مع بعض ويكونوا أمة واحدة وما يختلفوش. في نفس التوقيت يمكرون مكرا تزول منه الجبال، بحيث يستخدمون أتباعهم من الأصاغر خوارج العصر، ويحطوا السودان الشمالي في مواجهة بين جيشها وشعبها. الله أعلم متى سيخرجون منه. شوف التخطيط، يفعلون ذلك بالجزائر الآن وقت تسجيل الحلقة. الجيش في مواجهة الشعب، والسودان نفس الكلام، ويحدثون الفتن في كل مكان، عشان في النهاية عندما يشعروا بأن المسلمين قد قتلوا بعضهم بعضا هم يتحركوا بقى ويغدرون، ولا عاد في معاداة دولية ولا احترام ولا شيء من هذا القبيل. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن علامات لم تظهر لكن ستقع بلا شك، كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش إن احنا نشك فيها. أخبر عن انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب، وإن شاء الله سيقع. وأخبر عن فتح القسطنطينية بدون سلاح، وعن قتال التتار والمغول، وده حصل وعن قتال اليهود ونصر المؤمنين وكيف أن الله سينصر المسلمين عليهم. الكلام ده في زمن عيسى عليه السلام، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم خلف يهود تعالى فاقتله. وأخبرنا عن خروج رجل من قحطان، خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ويدينون له بالطاعة. وأخبرنا عن قلة الرجال وكثرة النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، ونفي المدينة لشرارها ثم خرابه، خراب المدينة وهدم الكعبة على يد رجل من الحبشة يقال له ذو السواد قتيل. الكلام ده لسه هيحصل، الكلام ده كله في آخر الزمان زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه العلامات ثبتت بالأحاديث الصحيحة والوحي الذي وردنا عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة الكبرى، وإن عشر علامات زي ما ورد عند الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر الساعة. الرسول بص عليهم لهم قاعدين يتكلموا عن الساعة، قال لهم ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، ومحشرهم بيبقى في الشام. دي كل علامات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وعقيدة أهل السنة الجماعة الإيمان بها كما ورد النص. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى بن مريم بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى الأرض، ينزل من السماء إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، محدد حتى مكانها، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيقتل الدجال ويحكم بالإسلام دين الأنبياء والمرسلين، يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، وتذهب الشحناء ويمكث سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. ده أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك كان. وإحنا قلنا لكم في الحكم العليا المتعلقة بقضايا الساعة أن ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا بالدجال لتجسد كل الدجل والكذب والشبهات والخلط والتدليس وقلب الحق الباطل وأساليب إبليس كلها هتظهر في شخصية الدجال وما يفعله وما يصنعه من أعمال، حتى يقضى على هذا تماما. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم ويقضي على يأجوج ومأجوج اللي هما مصدر الشهوات كلهم، ثم يبقى أهل الإيمان والناس تبقى عايشة كويس. وبعد كده يحصل تاني بعض الأشياء اللي يظهر فيها الناس يكون الإسلام قد رفع، يعني إيه؟ القرآن، السنة، فهم الدين، يظهر الجهل، الناس ما عادش عارفة حاجة خالص غير إنه يسمعوا عن كلمة اسمها لا إله إلا الله بس، بسبب كثرة الجهل. وإن ربنا سبحانه وتعالى يقبض أرواح المؤمنين وتبقى أرواح الكافرين، كل الكافرين شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. ثم يرسل الله ريحا باردة طيبة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، الكيفيه ازاي الكلام ده هيحصل بالترتيب ازاي والترتيب الزمني، دي حاجات في علم الغيب. احنا لنا ان احنا نؤمن بما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نرى ذلك نقول هذا ما اخبر به الرسول عليه السلام ونؤمن به. وبعدين عندما ترى ما سيحدث في الاخره تقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. احنا عندنا يقين كأن احنا شايفين الكلام ده قدام عينين. ويبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع يتهارجون تهارج الحمر، يفعلون الفحشاء في الشوارع زي ما البهائم يتسافدون. ثم يأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان وعليهم تقوم الساعة. وقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا ما أخبرنا عنه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأخبرنا أنه من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. وده دور الحديث عن يأجوج ومأجوج، أمتان عظيمتان من بني آدم، رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم، ما حدش يقدر عليهم يعني غير ربنا سبحانه وتعالى. وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى يفسدون في الأرض. ثم يدعو عليهم عيسى بن مريم وأصحابه فيموتون. لاحظوا معايا يا اخوانا كده، الدنيا بيحصل فيها شيء عجيب جدا جدا. ربنا يخبرنا عن أشياء ستحدث والأمور تتقارب ويحصل خسوفات ودخان يأتي إلى السماء عجيب، والعلة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون من أجلها وهيأ السماوات فوق الأرض من أجل استخلاف الإنسان فيها، البشرية بتنتهي الآن. كل الكلام ده بترتب علشان تطوى السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، فهترجع الأمور لغاية ما كل حاجة تجتمع بعضها على بعض، فترى الشمس قد كورت والنجوم انكدرت، وترى الشمس والقمر والكواكب قد جمعت، وأمور تحدث في الكون لإعادة القضية كما بدأ الحق سبحانه وتعالى، وتظهر مرحلة جديدة من الخلق يتحقق فيها عدل الله وفضله. يبقى الناس هنا بين عدل وفضل، اللي هي الدار الآخرة اللي بتنتهي عندها العلامات المتجهة نحو يوم الحساب، فيبدأ يوم الحساب بقى. ولذلك احنا في كلامنا عن العلامات وما يتعلق بهذا البرنامج سميناه نحو يوم الحساب. أما يوم الحساب نفسه فده عايز برنامج تاني، أو الحديث عنه يكون له شأن تاني. يقول الله تبارك وتعالى في شأن يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، مسالك طرق يتجهون من خلالها إلى الناس. شوفوا الآيات دي يا أخوان، بدأت الآيات تتكلم عن يأجوج ومأجوج، شوف هيكون النهاية إيه، يأجوج ومأجوج والأحداث اللي حتلي ذلك وربطها بدعوة الأنبياء والمرسلين وبداية الخلق كله. شوف الآيات شوفوا توجهها، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ما وعد الله عز وجل به حق، اللي هو قيام الساعة وأحداث القيامة وحساب الناس ووقوف الناس بين عبد الله وفضله، تحقيق العدل والفضل بالنسبة لجميع الناس سواء عذبوا بعدله أو نعمهم الله عز وجل بفضله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وبين الله لهم إن طريق الضلال ده ما ينفعكوش، كل اللي حصل ده كله من أهل الضلال وانحرافكم ودعوتكم لغير الله عز وجل، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم بعدل الله تبارك وتعالى، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دول اللي في النهاية بقى هيوصلوا للنهاية للوعد الحق، لدار الآخرة، لدار الجزاء بعد أن تنتهي دار الابتلاء. وربنا يقول بعدها، شوفوا الآية بقى بعدها وحكمة ربنا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، زي ما يكون انت جايب كتاب وبتقفله، الكتاب اتفتح من بداية الخلق عند تقدير الخلائق وكتابة المقادير وخلق السماوات والأرض في ستة أيام من أجل هذا الإنسان وابتلائه واستخلافه وتسخير الكائنات له، وانه مستخلف في هذه الارض وحفظ الارض بين السماوات بهذه الكواكب والنجوم السيارات، وازاي ان هذه المجرات تعمل توازنات عشان تستمر حياة الانسان على هذه الارض في اتزان الى ان يلقى رب العزة والجلال في اليوم اللي يحصل فيه اعادة كل حاجة بقى، بعد ان تظهر حكم الله العليا من خلال حكمته في من اضل الناس الشيطان اللي مكث إلى آخر الدنيا وظهرت صورته جلية في بني الإنسان من أتباع الشيطان اللي هو أكبرهم الدجال، وكيف أن أهل الإيمان نصرهم الحق سبحانه وتعالى، وكيف قضى الله عز وجل على أصحاب هذه الدنيا الذين طمعوا فيها لشهوتها ومثالهم في يأجوج ومأجوج، وكيف تحقق عدل الله تبارك وتعالى في أهل الإيمان في الدنيا، وإنهم لو كانوا عاشوا على الطاعة والتوحيد وعدم الاستجابة للشيطان ووحدوا رب العزة والجلال ولم يشركوا بالله شيئا كان هيبقى حالهم حال المؤمنين في وجود عيسى في السبع سنين اللي هيكون بعد زوال يأجوج ومأجوج، إزاي الناس دي تعيش الخير كله، مفيش عداء بين حد، تبقى الحياة كلها في الدار الابتلاء مدينة فاضلة، مدينة فاضلة، لكن لن تستمر مدينة فاضلة بل تنتقل بقى إلى المدينة الفاضلة الحقيقية في الجنة، عايزة مواصفات خاصة غير مواصفات الدنيا، إن الإنسان أصلا في الدنيا خلق للابتلاء، عشان كده لا تستمر، بيحصل بعد عيسى عليه السلام وجود ناس تانية برضه تقوم عليهم الساعة من شرار الخلق. يقول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والآيات دي جت في سورة الأنبياء، يعني الأنبياء كلهم على نفس المنهج، أخبرنا الله عز وجل عن هذه الحقيقة من خلال هذه الآيات بظهور يأجوج ومأجوج حتى طي السماوات والأرض وانتهاء الدنيا بالنفخ في الصور واجتماع كل الناس في حياة البرزخ في القبور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن عشان نتكلم عن يأجوج ومأجوج بشيء من التفصيل لازم نعرف قصتهم. ربنا ذكرها، ذكر قصة يأجوج ومأجوج واللي حصل منهم لما اليهود أحالوا المشركين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فأجابهم رب العزة والجلال وذكرت سورة الكهف حقيقة هؤلاء، فكانت أول سورة الكهف تقي من الدجال، وإن الأمور الغيبية محدش يستطيع الوصول إليها زي الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، معلوماتكم ما تكفيش استيعاب هذه المسائل الغيبية، فصدقوا بما أخبر الله عز وجل. ثم يخبرنا عن يأجوج ومأجوج، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما ذكره القرآن، وأن ذا القرنين ملك من الملوك العظام المسلمين. احنا مش عارفين توقيته بالضبط لأن ربنا ذكر القصة، أما التوقيت فهذه الأمور لو انت رجعت فيها علماء التاريخ كل كلامهم على الظن، والقرآن لما يذكر شيء يبقى بيبقى ذاكر شيء ما فيش فيه شك على الإطلاق، فذكر الواقع حدث نفسه هي المهم، وأنه طاف بقرني الدنيا يعني جه من المشرق للمغرب، آخر ما يمكن أن يصل إليه إنسان في ذلك الوقت مشرق الدنيا ومغرب الدنيا. كان مشرق الدنيا يوم ما تتكلم حيصل فيه الإنسان إلى اليابان في المحيط الهادي، ونهاية الدنيا كان يوصل فيها فين؟ لغاية المحيط الأطلنطي، ما كانش لسه حد يعرف حاجة عن أمريكا، وربما كانت في وقتها معلومة لكن في الشرق وفي الغرب في مطلع الشمس ومغرب الشمس. فبلغ ملكه أقصى المشرق والمغرب، ومعنى إنا مكنا له في الأرض أي مكنا له ليتصرف فيها ويصل من خلال الأسباب التي يسرها الله عز وجل له من خلال العلم والقدرة والآلات وكل ما يتعلق ببسط نفوذه من وسائل عسكرية وغيرها، أعطاها الحق سبحانه وتعالى إلى ذي القرنين بحيث يصل في جميع مسالكها ويسيطر بها على سائر ملوكها. فأتبع سببا بعد هذا التمكين، أتبع سببا يعني أخذ بالأسباب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. طيب العين الحمئة هو مشى لآخر حاجة وصل لها، آخر حاجة بيوصل لها الإنسان لما يبص كده في المحيط، لو في شوية ضباب أو شيء من هذا القبيل تلاقي الشمس وهي بتغرب بتغرب في مستوى أشبه بالسواد، السواد ده يشبه الطين المحمي اللي هو مائل إلى الإحمرار، نفس الوضع بتاع الشمس عند غروبها عندما وصل إلى مغرب الشمس، آخر حاجة ممكن يصل إليها الإنسان بالنسبة لهذه المناطق. فوجد عندها قوما، يبقى أتبع سببا أي سلك طريقا نحو المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها، وجدها تغرب في عين حمئة أي ترى غروبها في مستوى مظلم يشبه الطين الأسود، حيث بلغ موضعا في الغرب لم يبق بعده شيء من العمران. فوجد قوما من الناس، الناس دي كانت على غير الإسلام ناس كفرة، فدعاهم وخيرهم الله وخيره الله تبارك وتعالى في شأنه، فخيره الله فيهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، إما يعاملهم بالعدل أو بالفضل، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اللي هو اختار الانحراف والضلال والكفر وظل يعاند ويقاتل سنقاتله ونقتله ويعذب عند رب العزة والجلال. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى اللي هو الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، خد سبب توجه فيه إلى الشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الموضع اللي بتطلع عليه الشمس من المعمورة في الشرق أقصى الشرق، إن مشرق الشمس بالنسبة للأمر نسبي، مش مشرق مطلق ولا مغرب مطلق، لأن أصلا الدوران مستمر والشمس بتطلع كل يوم وعلى كل المواضع يعني. حتى إذا بلغ الموضع الذي تطلع عليه الشمس من المعمورة وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي من دون الشمس، فلا شيء لهم من سقف ولا من جبل يمنعهم من الشمس ولا ثياب لهم، فهم أشبه بالعراة. فدعاهم وقدم لهم خبرته في التعامل مع أمور الدين والدنيا والحياة، ثم تركهم وعاد مرة أخرى. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم أتبع سببا، اتجه ناحية الشمال حتى إذا بلغ بين السدين، في اتجاهه إلى الشمال وجد أرضا ومنطقة جبال وبينهما سد فاصل. السد ده مش كامل، جبال فاصلة تفصل إيه؟ تفصل قوما ضعفاء عن يأجوج ومأجوج. فوجد قوم من الناس لا يعرفون لغتهم، يعني لا ذو القرنين ولا أتباعه يعرفون لغة هؤلاء القوم ولا يدركون غير لغتهم، الناس دول مش عارفين حتى بس يتكلموا ازاي، لبعد بلادهم عن بقية البلاد لا يكادون يفقهون قولا. أتخطبهم مش فاهمين، تتفهم معهم مش عارف تتواصل معهم، لغاية فين وفين لما بدأ يتواصل معهم. فقالوا له بعد التواصل معهم ممن تمكن من فهم كلامهم: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. جيل من أشباه التطار والمغول، لأن ده وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهم في المناطق دي. المناطق دي ممكن تقول تمثل في عصرنا اللي هي منطقة الصين وكوريا وبعض دول مناطق روسيا واليابان، دي المناطق اللي فيها قوم يأجوج ومأجوج. واحد يقول لك احنا مش شايفينهم ولا عارفينهم، الله اعلم ربنا سبحانه وتعالى ان دول من جيل من الاجيال المتعاقبة اللي ممكن تلاقيهم دلوقتي كده، لكن بعد ما الدنيا تتغير تلاقي الاوصاف اللي قالها النبي عليه السلام، او يكون هم مخفيين مش عارفين هم فيه. نحن نؤمن بما أخبر رب العزة والجلال في كتابه ولا نعرف كيف ذلك، دي حقيقة. زي إخبار عن إخبار القرآن وإخبار السنة عن خروج الدابة وعن الفتن اللي بتحصل، محدش عارف الكيفية إيه. وخلي بالكم الكلام ده زي ما احنا قلنا في في بداية الحلقات إن ده مش بس خاص بالإسلام، يعني حتى كل الأنبياء والمرسلين قالوا كده، حتى البقايا المتبقية. عشان كده عملنا هذا البرنامج دراسة مقارنة، هنشوف اللي عندهم نفس الوضع بالضبط بالنسبة للدين كله، لكن عندهم انحرافات خطيرة جدا جدا لا تثق بها. احنا بنقول مصدر الثقة هنا ليه؟ ده وحي مباشر، الرسول بيصف أحداث ستقع وحقائق وقعت بوحي بيحدد لك فيه كل واحد، وبيقول لك كمان هذا الحديث رواه فلان باسمه، انما دي ما تعرفش تجيبه من عندهم، دي ما تجيش خالص، هناك رؤى واحلام واشياء، لكن الكلام ده هنشوفه ان شاء الله عز وجل بالتفصيل. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني نعمل لك مقابل او نديك مقابل انك تعمل لنا بخبرتك ونظامك ووضعك سد يفصل ياجوج وماجوج عنا، ما يجيش يلتهمونا ولا ياكلونا ولا ياكلوا حاجتنا، يبقى جزاك الله خير لو انت عملت كده. يعني قال ما مكنني فيه ربي خير فاعنوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. هم بيقولوا لذي القرنين بين هذين الجبلين اشباه البهائم مفسدون في الارض يهلكون الحرث والنسل ويزدادون بكثرة، فلا يشك انهم سيظهرون علينا ويفسدون ارضنا، فهل نجعل لك مقابل لتبني عليهم سدا يمنعهم الاعتداء علينا؟ فاستعان بالله ثم بما اعطاه من اسباب التمكين وقال لهم اعينوني بالالات التي اتقوى بها في فعل ذلك لاجعل بينكم وبينهم ردما، اي حاجزا حصينا متينا يكون سببا في حمايتكم. آتوني زبر الحديد، المقصود هنا القطع الكبيرة من الحديد ومن المعادن علشان يسيحها يعمل لها أفران تصهرها. آتوني زبر الحديد، قطع من الحديد الضخمة والنحاس والمعادن اللازمة لبناء السد، وأن يعاونوه في بناء أفران لصهر المعادن وصبها في مجرى السد بين الجبلين المتقابلين والمتصادفين عشان يمنع ان ياجوج وماجوج يعدلهم. وبدا بيشعل نار عظيمه وبمنافخ كبيره عشان يعمل افران على غير العاده حتى سالت المعادن وصب النحاس المذاب على الحديد السائل فاختلط والتصقت ببعضها ببعض وصارت جبلا صلدا وسدا لا يستطيع احد ان يتجاوز هذا السد. آتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا. النحاس المذاب والمعادن المذابة عمل لهم سد، حبس يأجوج ومأجوج ما يعرفوش يعدوا، فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، مش عارفين يخرموا. قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ربنا سبحانه وتعالى ييسر في ان هم يهدموا السد ويبدأوا يتوافدوا على الناس من كل مكان. احنا هنا بنؤمن بما اخبر به ربنا تبارك وتعالى. واحد يقول لك احنا يا عم على جوجل وجوجل ما فيش فيها الكلام ده ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولو انت بحثت عن جوجل، جوجل ده ما هوش مصدر العلم اللدني، يعني ده معلومات الناس حطها في جوجل قد تكون حقيقة وحق وقد تكون مزيفة. غير كده كمان زي ما قلت لكم الناس متصورة ان جوجل ده هيفضل ماسك العالم الى يوم القيامة، ولان المعلومات الرقميه والكمبيوترات والاشياء ديت والاقمار الصناعيه ان الكلام ده كله هيظل موجود الى يوم القيامه. ده لو بدات الحرب العالميه الثالثه، وده متوقع وقريب ان شاء الله عز وجل ان يحدث شيء من هذا القبيل في غدر الاتحاد الاوروبي والنيتو وحلف النيتو كله بكل الدول العربيه الدول الاوروبيه والغربيه، عندما يغدر الروم بالمسلمين ويجوا علشان يستأصروا شقفة المسلمين، ممكن تتحول الأمور بعدها على طول إلى أمور بدائية، وتلاقي السد اللي مبني اللي بناه ذو القرنين هم بيفحروا فيه وبيحاولوا من زمان مش دلوقتي. أجيال موجودة من هذه المناطق تكون، لأن برضو واحد يقول لك العدد الكبير قوي بتاع الصين ده، والعدد الكبير قوي بتاع الهنود، والعدد الكبير بتاع الكوريين وبتاع الروس الناس ديت اغلبهم بنسبه قد تصل الى 95% كفار لا يؤمنون بالله عز وجل ولا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دول كده مخلوقين كده وخلاص؟ لا يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سببا في اظهار حكمته. الرسالة وصلت العالم كله، يستطيع كل الناس يعرفوها، وقامت عليهم الحج، يسألوا عن الإسلام ويهتدوا. طيب اللي بيصر على هذا وعايش بقى لشهوته ودنيته هيبقى منهم قد ايه؟ هيبقى منهم الناس دي اللي تشبه يأجوج وماجوج عندما تتغير معالم الدنيا. وهذا الأمر محتمل وارد في أي لحظة. يبقى لماذا أكذب رسالة السماء التي جاءت إلى الرسل الأنبياء؟ عشان خاطر واحد مهووس بجوجل أو يقول لك أنا تقدمي وأنا مستنير بالعلم. ده أنت مش مستنير بالعلم ولا حاجة. العلم اللي يقتضي أن تكون حكيم وفاهم لدينك كويس، تفهم أن الأمور بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. أخبرك عن حاجة يبقى هتحصل. عشان كده قلنا علامات الساعة من الساعة نفس الحكم، الإيمان بها إيمان باليوم الآخر، عدم الإيمان بها كفر باليوم الآخر. فالرسول لما يقول لنا مثلا في صحيح البخاري من حديث زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، دخل علينا وسلم فسحا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليه كده. قالت زينب أم المؤمنين فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. للأسف الحلقة انتهت، وإحنا إن شاء الله عز وجل هنواصل الحديث عن يأجوج ومأجوج في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى